حتى ان سمعت الشيخ عبد الله الفرتوخ مدير عام الدعوه قال بنفسه قال انا سالت واحد منهم من ربك فقال محمد انظروا صلى الله عليه وسلم. والله هذا في الاماكن هذه القريبه من الذي يريد ان ينشر الدعوه؟ اقول فرصه ان نجلس وحدنا لنكون صادقين وصرحاء مع انفسنا ولا نكذب. قد نخدع اي احد ونعوذ بالله ان نكون جميعا لكن فينا احد مخادع، لكن قد يخادع الانسان لكن لا يخادع نفسه، لا ينبغي ان يخدع نفسه. لأن هذا مصيرك يا أخي، هذه مسؤوليتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا دعوت؟ ماذا بلغت؟ ما العذر؟ ما عذرك في ذلك؟ نحن يذهب الشاب منا إلى أهله أو إلى بلده أو إلى قبيلته في العقل في مدة تطول أو تقصر. كم منا الذين يدعون إلى الله ويصبرون ويبلغون من قلبهم إذا رجعوا إليهم؟ كم؟ أليس هذا هو وجودنا جميعا؟ وإن فلنا التحصيل من الاستكثار من حجة الله علينا لما سئل بعض السلف قال ازداد طلب زيادة بالعلم فقال هل عملت بما قد علمت؟ قال لا. قال فلما تستكثر اذا من حجة الله عليك؟ لماذا تستكثر من حجة الله؟ واقول انا واحد منكم لم نكمل الجامعة الا وكل منا يريد ان نواصل الدراسة لنستكثر من الحجة لدكتور ونستكثر من الحجة دكتوراه فماذا بعد ذلك؟ قد يموت الانسان ولم يكمل شيئا من هذه المراحل. وأكثر من يموت يا أخوة أكثر من يموت الشباب. قال بعض السلف الصالح أكثر من يموت الشباب. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فلينظر إلى قلة الشيوخ. كم عجيب ترى في البلد بعد كم فترة ترى إنسان مثل محدود بالظهر قليل جدا. لماذا إذا؟ لماذا قلة الشيوخ؟ لأن الناس يموتون وهم يظهرون أقوياء ويظهرون في سن الشباب ومن حوله. إذا ماذا ننتظر يعني؟ ماذا ننتظر؟ سبحان الله العظيم. الأمة تجتمع عندنا خمس مرات في اليوم. أنا أقول دع الذي لا يصلي، انظر إلى الذين يصلون الذين يجتمعون عندك في اليوم خمس مرات. ماذا قدمت لهم؟ وهو نفسك يعني هل دعوتهم إلى الله ليكون لك مثل عذوره دون أن ينقص ذلك ينقص ذلك من أجلك شيئا؟ ماذا قدمت له؟ لا أزال يتذكر كلمة ثالث المجرم الأثيم لمن الزعيم الشيوعي المعروف عندما اقتحمت زحاف الثورة الشيوعية المدن الإسلامية والدول الإسلامية التي تزيد مساحتها على مساحة الدول العربية مجتمعة. دول عظمى تركستان وما وراء النهر اجتاح أولئك الشيوعيين اجتاحوا الدول التي تدين بالنصرانية وأدعنت وسلمت ودول تدين بأديان أخرى من المشركين سلمت وأدعنت. والمسلمون قاوموا وجاهدوا أكثر من 30 سنة كما لا يدرى عنهم. فكثير مساكن المسلمين لا يدرى عنها لأن الأمة في لهوها ولعبها وغفلتها. أقول فلما رأى من هذه المقاومة سر قالوا إن المسلمين مجتمعون. قال فرقوهم فصحنا أعداد هائلة منهم من السبرية والمصانع في السماء. لا نفع ذلك. لما لا تفرقوهم؟ لما لا تبعدوا بعضهم عن بعض؟ قالوا هؤلاء يجتمعون في اليوم الواحد خمس مرات في كل حي ويجتمعون في الأسبوع مرة لا يغيب أعتاد يغيب منهم أحد. هذا من دينهم. فعجب هذا المجرم هذا الطاغوت قال فقال لو اجتمع لو كان الناس أو لو اجتمع الناس عندي خمس مرات في اليوم لجعلت العالم كله شيوعيا. خمس مرات يأتونك الناس. أنا لا أقول أننا نعرف خمس مواعظ بعد كل صلاة مثلا لكن ليس هذا خمس مرات يأتونك تكلم على هذا تكلم هذا تنصح هذا تعظهم جميعا أحيانا تكلمهم جميعا. المهم كيف علاقات صداقة محبة معهم تتقربهم من الخير وترى ما عندهم. هذه هي التي من أجلها بنيت المساجد وشرعة الجماعة. يعني إدالة الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة أمر عظيم لكن لا بفوت الحكمة والمصالح كلها متداخلة متسابقة منافع عظيمة في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الصيام كلها منافع فيها المنافع لا تنغفل. هي لخيرنا ولمصلحتنا وإن الله تعالى غني عنا. إن الخير لنا أن نسجد لربنا سبحانه وتعالى لتطمئن قلوبنا بذكره وينسى هذه العقيمة هذه القسوة والأسرة التي يكابدها الناس الذين شغلوا بالحياة الدنيا. ثم نذكر بعضنا بعضا يسأل الأجر. إذا قام في دين الشاب المسلم هذا الإحساس بضرورة الاستفادة من العمر واستغلال الوقت الأجر

والنحس والسماتين أشد وأشد، وتعلمون الأحكام التفصيلية في ذلك، هذا منكر. فإذا كنت بهذا القسم لا تستطيع أن تتخلص من هذا المنكر فحينئذ يجب عليك أن تتوقع. إذا كنت تستطيع أن تتجنبه أو أن تكون مجاهدا لتجنبه ولمن بعدك أن تتجنبه، فأقول نتوب من هذه الواحدة من أجل إنكار هذا المنكر. ثم بعد التخرج إن كانت الوزارة لا يلزم منهجها بمحرم فالحمد لله، وهذه نعمة واجتهاد من الله، وإن كان فيها من يدعو أو من يتصف به الحرام فليتعاون أولا على أن نزيله، فإن عجزنا ولم يبقى إلا أننا نفعل المحرم فلا نفعل. فلا أقول من أول الأمر نترك هذه الجوانب لغير من الفجار والبطاق يرسمون نظام الخليعة يعلمون السباب ويكتبون عقولهم. ياتي استاذ الجمعيه بعد استاذ التوحيد مثلا فينسخ ما قاله استاذ التوحيد او التفسير بصوره خليعه بمنظر بكلمه خبيثه، لا. ويجب ان نتفكر الامر الاخر عظيم اكبر من مساله التفسير، وهو ماذا؟ وهو ان المذاهب المسلمه الان عقائد وحديثه، فهو جزء مما يسمى الحداثه. الحداثه كلمه جديده لكن هي يعني كلمه أن معقول أو الضياع اتجاهات الضياع عند الكفاف الضائعة في العالم منذ أكثر من 100 سنة في أوروبا وصلتنا هنا مع الأسف. فجد الإنسان يطلق روحا يقول أنا سرياني والآخر لا هذا واقعي وهذا ابتداعي. أنت ما تجي في القصة، نحن درسنا مثلا في أحد الرجال قبل الهنية نرسم ربا نحاول نرسم شجرة وجبل زي الجبل هذا بخلق الله وناخذ درجة منه مثلا، لكن الآن لا، هي الإنسان بألوان وخرابيط وأنواع. أقول لك هذا حلم، أنا عمري ما يعني فهمت كيف راح يرسم حلم، لكن ما أقول لك كذا. إذا كنت سريالي يعني إيش معنى السريالية؟ سريالي معناها ما فوق الواقع. يقول لك لا، ليس الأمر محاكاة الطبيعة، هات الطبيعة ترسم زي الطبيعة، لا، ارسم حلم، ارسم الأمل، الأمل عندما ينبعث من القلب. كمان هذا كيف أرسم؟ ارسم. والنوع يمكن كل واحد يقراها على كيف، كل إنسان يمكن يقراها ويحاول يفسرها على مزيد. كل ما كانت أغمق وأعمق كل ما كانت يعني أكثر في نظري مذاهب كثيرة. فأصبح الطلاب الثانوية يتعلم الإنسان لم يكون سريانيا أو واقعيا أو كذا، وبعضه فكر يساري، بعض هذه الأفكار يسارية وبعضها ثورية بعضها إلحادية، كلها يعني جاءت من بيئات ساهرة كلها غير إسلامية وإن اختلفت كثيرا. أقول إذا كان أيضا هذا فلا يجوز أن يترك هذا الجانب بالكلية، بل أحيانا قد مرتكب المنكر الأخاف في مقابل دفع المنكر الأعظم. فيما لو رأينا أن تخصصنا في هذا المجال أو في غيره، أنا أرجو أن تفهموا على عمومها في هذا المجال أو غيره، إذا كان ارتكابنا للمنكر الأخاف يؤدي إلى دفع المنكر الأعظم فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهكذا الحياة وهكذا الدعوة إلى الله لابد فيها من تحمل أشياء، لا سيما في زمن الانكرار، لا سيما في عصر القدر الأول حق وباطل واضح حاكمه. لا، نحن الان لا قد لا نستطيع ان نفعل شيئا من الحق الا بارتكاب بعض الشيء مما يكون به بعض الخطا بعض احيانا المنكر. اقول لان الامر كذلك، لان الزمان قد فسد فلا بد ان نختلط بالناس مثلا، وهم نكره ذلك فيه ما في ذات الغرب لا يمكن ندعوه الا اذا اختلطنا به، ولا بد ان نشارك بعض الاعمال وان كان فيها ما فيها، وان ندخل بعض المجالات وان كان فيها ما فيها، لكن ما دام لدينا هدف اعظم واسمى فلنصبر ونتحمل ونترك هذه المجالات. بعد ذلك الاخ هذا في ذاته يرى ويستفيد ويفكر، ونسال الله تعالى ان يختار لنا وله الخير منه في يومه. هنا عده مسائل اخيه، هي نجملها في ثلاث. الاولى، ما هو حكم شرب الدخان ثم حكم حلق اللحيه ثم حكم لعب البنات؟ أما التدخين فقد يقيس بدعة غيركم، مع الأسف الأمة الإسلامية أمة خلقت لتكون قائدة إذا بها مقودة، خلقت لتكون رائدة وإذا بها آخر رأس. كان هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يقود العالم من الخير، أئمة يهدون بأمر الله قادرين ومقيمين. فجئنا في آخر الزمان فجعلنا همنا أن نلتحق بركب الحضارة، أن نتعلق بالزوج حتى في كل شيء، لأن هذا هو همنا فهذا فلا. ولهذا حرم في الملك التأثير، وحرم بريطانيا، وحرم في اليابان، منع التدخين، حاربوا كافحوا. فبدأ بعض الناس يبدأ يحارب التدخين ولمنع التدخين، لكن قبل سنوات كان الساده لم يقل لا تدخن، اما الاخرون هذا من علامات الرجوله، شبابه هو يدخن يدخن حتى يقال انه يدخن، صار رجال اذا جاءت المجلس طلع سيجاره وبدا يدخن او يسلي ان كان ارقى شويه الوظيفه او ترى ذلك احسن. لان هذه كانها كانت علامات من التحاق بركب الحضاره الفاجره الحضاره الاوروبيه الفاجره. فاقول ماذا نعرف في تحليل التدخين؟ أنا أعرف الأدلة الشرعية ناتج الأصول نطبق قواعد الأصول عليه، أنه خبيث، أنه ضار، أنه كبا، أنه يخلف الأمة كبا، أنه سبحان الله. اسأل كل مدخن عن التدخين ماذا يقول له؟ هل فيه من يقول طيب ولذيذ وصحي ومنعت؟ لا يمكن، لا يمكن أهلا. وإن كان الدعايات تعال إلى حيث المتعة، تعال إلى حيث النقمة، قلت لا حياة مدرئية، لا كذب، يعني هو يعرف أنه كذب يجب هذا الشر على مصدر كل إنسان. بل من الناس من يدفعه حياءه من التدخين أن لا يدخل إلا في دورة الرياء عز وجل، ويعرف أن هذا موقعها الصحيح، يعني هذا هو الموقع. لو كان فيها من يحب الله ويرضاه أخرجها من الناس، إلا إذا جاء مثله الحمد لله تدخل وخلاص كيف كل حد ولا حد البسط من الدين، لكن جاء من استحوى منه ذهب إلى حيث الشياطين إلى بيت القلب. إذا ما نقول ليست القضية قضية التدخين ومعنى قضية التدخين، القضية هل القلوب حية ميتة؟ هذا القضية علامة القلب المريض كثيرة من أوضحها أنه علامة أمام القلب، هذا دار هذا فيه وفيه وفيه، بعدين يقول لك مكروه الإنسان. أنت جاد بالتدخين، أنت تتكلم في حدود لا تعلم، وما ضرر التدخينك فيه، لكن تزيد على الكتاب المحرم أن توصل لنفسك مسكت وتكون مكروه، وتجعل نفسك عذرا لأن ترتكبه، هذا حال دين يخادعون أنفسهم. إذا مرض القلب لا تعمل على المستري على الله. ونقول الحمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا الدين كذا والحق كذا والطاعة كذا وكذا كذا وكذا، يصير الكلام كله يعلم هو أن أول من يعلم أنه باطل قادم، لكن أصل القلب مريض والأم مريضة. منعت اليابان الذي حز الذي أنضى التدخين في القطارات ولو كانت الرحلة أي زيادة مجاورة ثلاث لو لها تستمر، ومثل آخر شيء لا يقتربون برحلة لا تمام الطوار يسرع علينا حتى في دورات المياه في سوى الطرادان ليس كلمة فالطوار كيف تدخلوا يدخلوا فلا وزارته يعني أمة الإسلام أنا جانب طوار بحكي بحط عنه أعزان حوال الله غالبا هذه ليس الأمة نحن أمة القرآن أمة الإسلام القدوة لم نجعل الله حسنا قدوة مدربلة في ساعة وربع دون الزيادة مثلا وبعدين احنا رايحين قال الرحلة خارجية يا شباب يا أخوان الطيار يا مكلفة الكبيرة قال عن الرحلة خارجية نجد الرياض قال لا بعد ساعتين أو ثلاث من وصول الرياض تتحول خارجية قال لي أنا ما تتحول خارجية لا ممنوع إجماع اليابان حرمته بكل مكان أمريكا وبريطانيا نسبة انتظار التدخين فيها 15% سنويا ورأيت من الاحصائيات وراء بعضكم وتعرضها تكتب محمد علي مبارك في المصادر العالمية بالنسبة اللي كان في مركز الإعلام بعد حضرها يمكن يعني كيف أن في الدول الأوروبية انخفض التدخين بنسبة 15% سنويا لأن ضحايا التدخين في أمريكا 300,000 سنويا وعمر أمريكا ما خلص حرب تخسر فيها سنويا 300,000 ولا فلا خلاص لكن التدخين 300,000 بس فيها التي حاربت حد المحاربة لكن نحن على أساس يمكن 6 نقاط أنا أعطيكم لغاء ارتفعت نسبة التدخين لطهارة القطرة في المملكة 850%. ليش؟ يعني مع كثر الناس العمالة الوافقة وغير ذلك والعمالة الشباب الوافقة الأعلى اللي كان يدخل مثلا كيف الاتجاه انه يدخل دخل المتوسط أو الجامعة كان يدخل مثلا فهذا 850%. ومن جميع الأنواع من جميع الأنواع وفي كل بقالة على الأسرة في كل مكان، حتى التهابة ملعب الحمد لله أي ملعب هذا فطلا من أسر الدعاء له، لكن المجلات بطهر رتعت من خارج أضعاف أضعاف ما في فعل. فأقول هذا بالنسبة للتبخير لاجل البنات اللحية، وكذلك يا أخوان بالنسبة للحية بعض الناس يقول أنا ما أهتم بالشكليات هذه أمور مظاهر يعني هذه يعني أشياء نحن الهم لا يدعو إلى الله وبس، وأنت يا أخي اهتم باللب تترك القصور سبحان الله يا أخي أولا ليس في جيبنا قصور يا شباب، ليس في جيبنا قصور، لا قصور قرمة من الدين ويأخذ اللب فقط، ديننا كله لب وكله خير، نعم فيه أهم ومهم فيه ركن وواجب ومندوب نعم، لكن قصور كده ما في شيء، ما في قصور، هذا حق كله حق، هذا أول شيء. ثاني شيء إذا كنت ترى أنك يعني كلمة قصور عندك معنى غير مهم أو أقل أهمية أي تكملية أنت ما هو الأسهل عادة على الناس؟ الشيء الشكلي ولا الشيء الأساس؟ عادة الشيء الشكلي يسير، يعني إذا كان مثلا عسكرية اللي ألبس بدلة عسكرية ما هذه مشكلة، عسكرية في هذه الرياضة ألبسها، لكن كون يصبح عسكري بالفعل أتمرن وأتدرب وأجري وأرسم ما هو شيء صعب، الشكل سهل يعني حتى لو أراد أحد يكون مناسب يعني مثلا يأتي لحيته وكذا ويروح المسجد ثاني الشكل. لما يقول لك ان هذه الشيء شكلية اتركها، يقول يا اخي اذا لم تعمل بالشيء السهل الهين فانت والله على الواجب وعلى الشيء الساق اضعف واجدى واضعف. لكن تبكير الثوب انت كل يوم طالع جريمه يا اخي يعني تبكير الثوب هذا ما يكلفك شيء اصلا، اللهم اذا جيت عند الخوار رفع شويه بس لم يحط المتر ولا 60 لا لا خليها 50 خسرت شيء ولا استفدت شوية قماش ونظافة زيادة ولا خسرت شيء، لا لتقلية يمكن ما ادري ايه. فإذا لم تعمل أنت بهذا الشيء مع ما فيه من الوعي مع ما فيه من مشابهة التأثي بالعطاء تركي التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا لم تفعل وهو سهل كما أنت تقول سهل بشكل بسيط أي إذا لم تفعله فأنت والله عن فعل واجب أضعف ولتركه أحرى وأجزى. إذا من كم يدينه الذي يقول هذا الكلام؟ هذه اللحية ماذا يكلفك؟ أصل الإيمان بالله كله يا إخوان الإسلام، وماذا عليهم أن عملوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله من فضله؟ ماذا على الإنسان الذي عمل بالله؟ والله الإيمان هو السهل. تكاليف أو أعداء الإيمان والله أسهل من أعداء الكفر والشرك والإلحاد. إن لم تحارب في قسم المؤمنين حاربت بقسم الكافرين كما فعل المشركون، إن لم تتبع الرسول ويطلق فما اتبعوا أبا لهب وأبا جهل وفرعون نفقا نفقا لكن تسكان والله هذه أقل وثمرتها أعظم وأرجى. فنقول من إخوة الكرام ماذا تكلفكم؟ ماذا يضيركم أن تعطي لحيتك كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، بل هذه فطرة ورجولة فوق أنها سنة. عندما كان الناس على الفطرة لم يكن فيهم من يحلق لحيته، لاحظ صورة عظماء وأبطال العالم القدوة مع الأسف ركب الحضارة أنا يقتدى به عند كثير من المسلمين العالم الغربي أبطال الغرب في القرن 19 و18 والزعماء والسياسيون والعلماء والمخترعون كلهم ملتحون، يعني لا عرف حلق اللحية حتى في الغرب إلا من زمن قريب، ولم يعرف بالبلاد الإسلامية إلا مع مجيء الإنجليز والفرنسيين لم يذكروا ذلك، وإن كان أمرا يعني لا يكاد يفعله أحد. وفي بلادنا هنا أعجب وأعجب يعني القبائل وهما كل الناس لا فيهم الذي يصلي والذي لا يصلي يعرف الدين لا يعرف الدين، هذه عنده هي علامة الرجوع. إذا عزمت رفعت على لحيته، إذا وعدت رفعت على لحيته، إذا قالوا قتلنا من بني فلان كم؟ قالوا 20 لحية قتلة. ألا يبطل كل قبيلة 1000 لحية يوميا؟ يعني سبحان الله ليش؟ لأنه هي يعني كان لما يقول لك 20 رجال يقول لا 20 لحية، يعني عنده رجوع ترى. أقول هذا يذكر بالفطرة وهوية الفطرة في كل بلد وليس فقط بشأن اللحية. كل من يحب احدا فانه يقتدي ويسجنه ويقتدي به ويتشبه به وان لم يامر بذلك منه. اذا الناس عندنا يحبون اللاهين واللاعبين والمطربين والمجرمين وهؤلاء اذا راه يعجب بصورته بشكله بكلامه بلباسه يقتدي به سبحان الله وما امره ولم يجبره على ذلك وما علم عنه. ان هذا المجرم المطرب اليهودي هذا المقول الذين ما يتجسل وعمثاله صار ان الاوامر بالغرفة الداخلية من ملاحقة الشباب الذي يعمل قصة ويتجسل وتعملون على الثلاثة الثلاثة انما هي يعمل قصة ويتجسل يبرق بهم اعجب به الشباب مقلدوه في السكر ولا يجبرهم ولا يعلم عنهم بل يعلم غير ذلك. بمقابلة له نسأل اكثر من صحيفة عربية قال لو اعلم لو اعلم لما قيل له ان العرب يسمعون اغاني قال لو اعلم ان العرب يسمعون اغاني لا اتزلت الولاد حقدا وبغضا في العرب لانه يقول انا من سهيد جهوة منظم اليهودية معهم المصرح منهم من هذه المنظمة اليهودية مع ذلك اعجب من الله عليه وسلم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واين افترى من افترين من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتدي به من يريد ان يكون من اهل الجنة واهل الخير واهل الفضيلة ممن هما امة وليسوا تبعا ولا غيما ألا يقتدي به صلى الله عليه وسلم ألا يتشبه به وإنني أمرك كيف وقد أمرك صلى الله عليه وسلم وأمر إلى ذلك ما لم يأمرك فقط بل أخبرك أن هذه شعيرة أعدائه خالف المجوس المجوس أعوذ بالله المجوس وهم أشد كفرا من أهل الكتاب كما تعلم من اليهود والنصارى هذا فعل المجوس ومع ذلك نفعله مجدالا لحم انظر بالله اذا احببت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخالف قاعد اعدائه واشد مخالفه له لا والله فكيف وقد امرك بهذا الفعل كيف وقد نهاك عن مشابهه من خالفوك واما لعب البلوغ فاين نحن من السلف الصالح كان احد السلف لما قال هذه المساله رضي الله تعالى عنه كان جالسا فدخلت عنده ابنته وكان معه بعض العلماء من السلف من اصحابه يتحدثون يرسلون الله فدخلت ابنته له صغيره فقالت يا ابتاه اريد ان العب فاعرض عنها يا ابتاه اريد ان العب فاعرض عنها واشتغل اطالت في الكلام قد تجي كما تعلم يلح ويلح فقال له احد اصحابه وللعدو يعني حتى نستمر في العدو روح طفله قال ما اريد ان اجد في صحيفتي مائله انظر الناس صحيح وهو يرى المزاح اذا وصلت يرى ان كل ما يقوله الانسان يكفر كما تعلم فيها الامر القادم هل كل ما يقول يعني ما يلزم من القادم يعني كل شيء او انه ما يتعلق بالحلال والحرام او نعم من السلف يقول كل شيء يكفر كل شيء يكفر فلا يريد ان يجد في صحيفته العدل يكفر العدل ما نعرف اذا قالها لاخر قالها لهذه الطفله الصغيره التي لا ياخذ عليها ونحن ان يكن لاعبه لا هي لاعب في كل شيء بحق الله تلاعب الله واللعب لعب يطلب لعب والنجم المعظم عند الامه واللاعب واكثر يعني كثير من الناس مره بنفس لاحظ ان الوزراء المدير الشاعر الحياه يعني كثير ما يتكلم ويقول يعني انه لو ان الشاعر اصبح من الشعبيه والجمهور مثل لاعب الكره كان هذا الذي ينبغي ان يكون عليه الشاعر يعني هو شاعر يقول لن يقصد الشاعر بعد عندنا ولا نسينا له من الصوره مثل لاعب الكره هذا علم سبحان الله لا الا لاعبه ولذلك لا يمكن ان تنتصر الا اللاعبه ولا يمكن ان تحقق ما اراد الله سبحانه وتعالى ولا ما تريده هي ايضا بنفسها ابدا اذا كان هذا هو حالك اذا كان عمرك وعقلك وأكثر هذه الأمة لا يجاوز 60 ونحن الآن في الزمن ترون ما ترون من المعاصي وموت الفجأة والسكتة وأنت الآن في 30 في 25 واحد في الثلث بعد ما يمكن النصف أو أكثر يوم ماذا بقي من عمرك؟ ماذا بقي؟ لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمر وزين أسماء وعن سلام وزين أبناء هذا مما يسأل عنه سبحان الله وإذا أدريت الساعات الطوال وطبعا البلوغ لابد من طول فيه لا حد يقدر يقول يعني خمس دقائق ونمشي عيون اكثر من اسواق الكوره ربما نعوذ بالله من الرياض فاذا ابليت افريقيا في الله واللعب ماذا تجد بحسناتك وهل وجد الشباب الجاهلي والوقت لا يفعلون من بعض الواجبات؟ انا قلت الاسلام الشباب الجاهلي هل وجد الوقت لا يقوم ببعض الواجب؟ لا نجد مثلا لا تجدون كيف تقوم بالواجب فأين عرف من الله والله؟ من هذا قال هذا الصالحين لما مر على اناس وجدهم في ملهى اي مثل ما نقول مقهى الان فهتر قال له زاد من كان معه قال اتحسر ان الوقت لا يشترى لا يدع لان الله الاكثر منه لا يدع يسير يدع من كمل القران التفسير يدع ان يقرا ما من السنه يدع ان يعلم يدع ان يدعو الى الله يدع ان يكون باعداء فرقه يريد يريد واجبات كبيره لا عنده يد لها وهؤلاء يغيرون الساعات بلوش ساعات طويله هو يتكرر كل يوم يتكرر كل يوم كل يوم هو ما في زياده لكن الاوقات لا تشترى فانما اما ان تفقد واما ان تضيع وكل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويساله عن هذا الامر عن هذا الوقت لا تقول انا حر انت حر بيوتك حر بيوتك انت لا تملك نفسك على متنفس حر بيوتك انت لا تملك نظرك تقوم بعينك فلا تفتح ولا ترى بعد ذلك انت لا تملك قلبك ان يتوقف لحظه واحده انت لا تملك طعامك ان تاكله تصرفه الله سبحانه وتعالى بما ايدك ويحول الى عمل انت لا تملك كل الامر نفسك بحر بحر بان تعطي الله سبحانه وتعالى بان تضيع وقتك بان تبغض الله حر هذه هي العبوديه من هواء والاستنصار للنفس الاماره بالسوء ام الاراد الاخره وسعى لها سعرها فعليها ان يتقي الله ولا يضيع وقته فيما حرم الله. يقول الاخ الكريم فضيلة الشيخ اننا نحبك في الله ما هو الغزو الفكري وما خطره على الاسلام؟ السؤال الثاني له ما رايكم في كتاب سلمان رشدي قصائد شيطانيه الذي احدث ضجه في العالم وماذا يدور حوله هذا الكتاب؟ السؤال مركب لا حتى لا يستفيد منه. الغزو الفكري هذا ذكره ببعض هون غسيل الى المقصود لما كتب اليه كانت قبل امراه تحت الميديا والان فقال كتب اليها يا غسيل الجواب ما ترى دون ما تسمع لا ترى. الغزو الفكري هو واقع الامه الذي نراه من المثل امه مغزوه من كل جانب ما ترك اعداء الله سبحانه وتعالى يصيبه اما يستهدفوها بها ونحن بالذات في هذه البلاد نحن امه مستهدفه لاننا نحن قلب العالم الاسلامي ونملك من مقومات القياده ما يجعل اعداء الاسلام يحقدون علينا وينقلون منا ويخططون لنا اضعاف ما يخططون لغيرنا. تاكدوا من ذلك كلما كان العدو اقوى كلما كان حرصك على تدميره اكثر ونحن الحمد لله نمتلك من مقومات البقاء ما من الله به علينا ورسل الله نجينا ونجده قوة ولهذا فهم يهدفون إلى تحكيمنا وتدميرنا أكثر فأكثر بالشهوات وبالشبهات. انظر إلى مثلا اذهب إلى المكتبات تنتج من الكتب من المجلات كلها غزو فكري. اذهب إلى الملاهي كم فيها من الغزو الفكري اللي دخل وتغلغل. اذهب إلى أميرنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية وترى آثار الغزو الفكري في كل مكان. ماذا عنه للمرأة؟ ماذا عنه للتاجر؟ ماذا عنه للطفل؟ الطفل مجلات أطفال كثيرة ورأيتموها هذه الأيام بعد أن أحضرها مني إلى المواصلات تتكلم حتى عن وحش موجود من كل حتى لما تكلمت مجلات الأطفال الغزو العربي والمعراض الروسي حتى السعودية الكافرة الحلولية الوجودية تذكر من الله في الأكثر وغير ذلك كثير الأفلام وسائل الإعلام العامة تبتير الناس واهتمامات الناس كانوا قبل سنوات غير بعيدة يهتمون بأمر الآخرة والآن الناس جعلتهم الأعمال والمؤسسات والتجارات وهي ليسها بناء يبنى لهذه البلاد ولهذا الدين ولكن يتخذ هذا بأنه يبيع لليابان ويستخدم هذا من مالية بلاية أمريكية لو يتخذ هم يتخذ من هم كلها نعم تأخذون أموالنا وتعطونها للأولاد ونسلم إليها نسبة. فهكذا حياتنا أصبحت مرضية من كل جانب، ما تركوا شيئا، حتى أن المساجد أحيانا لو استطاعوا أن يجعلوا فيها سجان لجعلوا فيها، لو استطاعوا أن يعبدوا فيها معبدا، أي شيء يمكن أن يفعلوه هؤلاء لا. ونحن في غفلة، فهم يخططون بدقة الإحكام والريضة الرويضة، يأتون بأي حادثة بقضية من القضايا غير ما رد الفعل، إن أنكرها الناس سقطوا وأخروها، إن بلعها الناس تمشي بسيطة وتعمر أو كذا أصل بما يأثر، بما يأثر فإذا استحكم الأمر نظر أهل الحق بعضهم إلى بعض وعيد منهم سنة مرادة حوارة لا حول لهم ولا قوة، وهكذا في كل أمر من الأمور. أقلام صغيرة فيها صور خبيثة، عند التدريس فيها صورة خبيثة، أي شيء لا تركوا عند قطعة الصابون قطعة أي شيء تراه في حياتك اليومية تجد فيه تذكر بالناس، لا يذكرك بالسهوة، يذكرك بإضاعة العمر، يذكرك بكل ما يريدك عن الله عن اليوم الآخر، لأن عرفت لماذا خلقت وماذا يريد الله تعالى منك في هذه الحياة. في كل المجالات دخل، ولا سمح الله سبحانه وتعالى ان يوفق الدعاة والقائمين على امر هذه الامه من العلماء وكل من يهمهم امرها الى القضاء عليه ومحاربته ومكافحته. ونحن لا كيف تقول الا استهدفنا به. واذكر مثالا واحدا وقد تعجبون، ولكن هو الواقع، المخدرات في امريكا تباع بملايين، بالملايين تباع في امريكا، ويقبض على العصابة بأسد الطرق الأسعاد التكاليف، وإذا قبض على كيلو أو كيلوين من حشيش إحدى المطارات يثار ضجة إعلامية حوله. لكن نحن نستهدف بكميات كبيرة جدا وسبل مجانية. لماذا؟ لأن وراء هذه المخدرات مجتمعات في هذه البلاد وفي هذا الإسلام، وتريد أن ينتشر هذا الداء ولا يدفع ودفع منه. ولا يخفى عليكم ما تسمعونه دائما من إدارة المخدرات أو من الدعاة بهذا السعر وغيره، فنحن نستهدف. حتى عجبت عندما قرأت أن أفلام الفيديو في أمريكا أغلى منها عندنا، سبحان الله كيف هذا؟ عندهم ناس بل قادر يقول قال المركبات الأخبار إلى الإسلام والإسلام لم تنزل هناك غالث حتى يبرد إلى غالث من الرخيصة، لا كثيرة لا يمكن تفسرها إلا أن هناك غزوا وتخطيطا حتى في النواحي المادية، وهم يعبدون المادة، يعبدون الدرهم والدينار أو الدولار، ومع ذلك يضحون به من أجل أن يفسدوا شباب المسيئين في كل مكان. موضوع سلمان رجل القصائد الشيطانية لا الشيطانية، الضجة التي حدثها أنا أعجب من الضجة ولا أعجب من الكتاب ولا من المؤلف. كاتب معادل الإسلام أو مرتد على الإسلام أو كل ما اسم حقيقي أو مجهول من أي بلد كان، من جديد استهدف الإسلام بكل زمان ومكان ويكتب عنه بكل زمان ومكان، ماذا يراها الرجل بالذات؟ تأتي الروابط الرافضة يعملون استنكارهم وردته وقتله وكذا تعدم العلاقات مع بريطانيا من أجل هذا، ماذا قال يا رسول؟ هل قال أكثر الله في الكافي؟ أبدا، ما في الكافي وغيره من كتبهم فيه أضعاف أضعاف ما قال في الرد من الاستهزاء أو من السخرية أو من رمي القذف المهات المؤمنين أو القذف الأنبياء، فيه تطاول على الله سبحانه وتعالى. أقول أحيانا نحن المسلمين نؤخذ كما المثال من رب العالمين ابن النبي عندما قال إنه يمارس على المسلمين مثل مصارعة السيارات، خرقة حمراء توضع والسير بقوة وعضلات يأتي ينطح الخرقة ويكرر ويكرر وذاك عليهم من خلف حتى يموت. هل هذا ربنا؟ كل ما رأينا ذهنا اتجاها صحيحا رفع لنا خرقة حمراء، أسألنا بسرعة رفع، أسرانا بطفل الأناديد، أسرانا بطفل الأناديد، كل عدد ما شئت

وبروز حتى في السكنات أصابها بدلاء أفضل مني الحمد لله وأنفع لكم. وفي السكن فلا تغبط الأزواء ولا أغبط لك لا تحسن إثارتهم في مكان بعيد على حاجة في الأسبوع. الله المستعان. هذا سؤال من شقين. الشق الأول يقول فيه: ما هي طريقة طلب العلم؟ هل هي بالقراءة أم أخذا برؤوس أقلام الفتوى وكفى أم ماذا؟ ثم يقول في الشق الآخر: هناك بعض من الشباب يرى أن إصلاح المجتمع يكون بأن نتعلم ونجلس في غرفنا على الكتب وعدم الحركة ثم بعد ذلك ندعو، والفريق الآخر يرى أن الإصلاح في المجتمع يكون بالتربية والاحتكاك ومناقشة المعارض، فأي الفريقين خير وشكرا؟ أول شيء طريقة طلب العلم ليس كما قال أخوة كفى يعني رؤوس الأقلام لا، طلب العلم يكون من جهاد من الإنسان يطلب العلم، وقد قال الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فهو أعلم الناس بربه وقل ربي زدني علما. الإنسان يحرص على طلب العلم، وهذا هو ميراث النبوة، وليس هناك أعظم من هذا الميراث. ويجب علينا أن نجتهد حسب الطاقة والإمكان في تحصيل العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نجتهد بالقراءة عن السؤال ولا بالسؤال عن التمحيص والتدقيق والفهم والاجتهاد أيضا. نشتغل بالعلم يكون ذلك هو طلبنا. سير السلف الصالح عجيبة في هذا الشأن، كيف كانوا يتذاكرون ويقرؤون ويتبادلون ويتساءلون ويكتب بعضهم إلى بعض وغير ذلك كما كتب الخطيب البغدادي وغيره في هذا الشأن. وأما بالنسبة لاختلاف يدك الشباب في إصلاح المجتمع الذي يرى أننا طبعا نذهب الشكل الذي نتغرف له، يعني يقول أتعلم أولا ثم أدعو ثانيا، والآخر يقول ندعو الآن، وبعض يقول ما يحتاج العلم، العلم قد يؤدي إلى الكبر أو إلى الغرور أو إلى ضاعة الوقت، فندعو على يعني على جهل لكن لا يصابح بذلك. المقصود نقول لا، الإنسان المسلم كل مسلم داعية، كل مسلم هو داعية، لكن إذا أنت بحسب حتى العام مين داعي ناس يشتغل شاف واحد ما يصلي جالس والناس يهيئ الناس يقول قم صلي يا أخي هذا داعية، يقول هذا ما عندي علم، كل أحد يعلم من الصلاة هذه دولة تنقض أدروا الناس داخل المسجد قال علمها قم قم صلي. إذن هذا حتى العام ما يجب هذا الشيء، يجب أن يأمر بعض البعض الصلاة. إذا كنت أنت تقصد بالعلم الإنكار على البدع والتصدي للغزو الفكري وما شابه ذلك، فنعم عليك أن تتبحر وتوسع في العلم الشرعي وما تقاوم به هذه الضلالات، لكن مع ذلك أيضا لا تنسى أن تقول للناس الأمور البدهية المعروفة وتذكرهم وفائدا حتى لما يعرفون تذكرهم بالجنة وبالنار، معنى لا إله إلا الله، تذكر محمد رسول الله، بأركان الإسلام، بالحق على الصلوات، بر الوالدين، وأمثال ذلك في الأمور الواضحة أيضا لا تنسى. إذا علمنا ذلك فكل إنسان طالب علم وكل مسلم وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ما علمت ادعو الله به، اذا علمت ايه واحده بلغ عني ولو ايه واحده علمتها فانت عالم بهذه الايه، حكم واحد عرفت انت عالم بهذا الحكم، فادعو الى الله وبين للناس هذا الحكم، فان سالوك عما لا تعلم قل لا اعلم. يعني لا يشترط في انني اذا قلت للانسان يا اخي هداك الله عبد المؤذن قل له الصلاه، ما يشترط فيه لازمة الحافظ جميع أحكام الصلاة، لا، أنا دعيت إلى أن يصلي، قال طيب كيف موضوع الفلاني يسميه الصلاة قبل الصلاة ولا بعد؟ قلت له صلي الشيخ، الآن أنت أدخل صلي بعدين صلي، ما له لازم لا أعرف كل شيء ولا لا أدعو إلى الله، قال انظروا دققوا وفرقوا، يعني نحن إذا تعلمنا فيه وما عرفناه من الحق يجب أن ندعو إليه، والأمة الإسلامية الآن حتى الأوان خاصة في هذه البلاد الحمد لله يعلمون الكثير من الحق، ومع ذلك الدعوة مع الأسف هي القليلة، وكل بحسب وكل في موقع. أما لنتقدر المسائل العميقة لنتقاوى في الأمور الدقيقة في النوازل العصرية من فرق الضالة فلا بد أن يتقوى، ولا بد أن يكون في الأمة من هو كذلك، لكن أفرض أنا طاقاتي لا يمكن أن توهلني إلى ذلك أسكت، لا، أجتهد وأدعو بما أستطيع وأحيل على هذا العالم فيما لا أستطيع، ومن دونه يفعل كذلك وهكذا، فنكون جميعا يدا واحدة نتعاون على الخير والعلم النافع إن شاء الله. وبامتدادا لما سبق يقول هنا الأخ: ما هي الكتب التي تدلنا عليها في طلب العلم والمختصرات؟ أول كتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي اتخذه الناس مهجورا واتخذوه مهريا إلا ما رحم إلا من رحم الله. وإذا كان المقصود هو منهج يعني تفصيلي فالحقيقة كثير من الإخوان سألوا عن هذا حتى أنني فكرت وتعلي أجتهد في أن أكتب شيئا من ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع به. لم يظن أن عندنا شيء من ما ينفع يعني. أنه نضع يعني شيء من كيف نبدأ مثلا في علمنا في فقه ماذا نقرأ؟ نبدأ بالنظم وبعدين ننتهي بماذا؟ في الحديث نبدأ فتح الباري، يعني هذه أخطاء تأخذها السلام مع الأسف. الأشياء في الأصول تبدأ أيضا بيش في المفتعات، لأن هذا ما يضبط أي شيء. يعني يبدأ يقرأ في فتاة شيخ الإسلام يضيع، يبدأ كذا ثم يتخبط، ثم يأخذ ياحد طريق ثم يضيع. فحقيقة يرعيث المفيد ضرورة إلى أن تخرج إن شاء الله بحسب الإمكان، يعني ولا صفحات معدودة للمنهج العلمي الذي يمكن أن يسير عليه الشباب ويبدأ به. ورحم الله علماء الطرف الصالح ومتى يقرأ يا سادتنا الذين كانوا كذلك في الحرمين كيف كانوا يعلمون الناس؟ يعني في جميع العلوم يبدأون بالمتون الميسرة، يعني هذا كلام مجمل. المتون الميسرة السهلة في الفقة مثلا تعال ابدأ بالعمدة حتى المعد علم حتى دون الضجان، طبعا الضجان مثلها لأنه صعب ومعقل حتى دون الضجان أقبل عنه، لكن لو كان العمدة كنا حافظينه على ظل منذ نقول يعني حاجة مثلا لو مقصود أنه فبدأ بذلك في الحديث مثلا في المصطلح فبدأ أيضا بالاستطاعة إنه من الجلات السهلة ومن الصروحة أخذ المثول الطعورة خلالك في التفسير يبدأ الإنسان بالسهلة اللي يذكر منها في اللغة وهكذا، ومن على ذلك يأخذ الصروحة الموسطة يعني متوسطة الساعة، ثم بعد ذلك يأخذ كتب الحياة الطويلة ويتعمق فيها بما أفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. وهذه هي الطريقة الصحيحة وطريقة تعتمد على حفظ الأساسيات ثم على الفهم والذي يكاد يقارب الحفظ في ما بعدها ثم مجرد الفهم في الأخرى. لكن بالحقيقة نحن لما تعرضنا لأنواع من التربيات وما كان له مضبوط لدينا تجدون فينا الخلل، تجد الإنسان مثلا متقن مثلا في حفظ القرآن أو جانب من السنة لكن مضيع لجوانب أخرى وهكذا، يعني جيلنا كله جيل مخضرم في كل شيء. لكن نرجو إن شاء الله أن الجيل الذي هو الآن لا يزال في الثانويات وفي الجامعات نفسه ما يكون أفضل حالا، لأنه الحمد لله الآن يأخذ المنهج أخذا متكاملا يأخذه ومن أول الأمر يأخذه بوضوح